يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. أظن عن المتخلفين عن صحبة. فلها وجه يعني عن صحابة رسول الله، لكن ذمهم الله عز وجل قال خلاف رسول الله، أظنها عن صحبة أو صحابة بمعنى صحبة. قال وفرحوا بقعودهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون غزوة تبوك فيها من عوامل يعني الإغراء لعدم الخروج والصعوبة في الخروج، أنهم يخرجون في شدة الحر صيف، وهذا عامل يجعل قطع هذه الصحراوات الواسعة والمفاوز الطويلة بالإضافة إلى عدو الكثيف أمرا شاقا صعبا على النفوس. وفي نفس الوقت هناك دواعي البقاء في البلاد والبيوت والظلال والثمار، صابت الظلال والثمار، الظل في وقت الحر يكون مرغوبا فيه، وعندما تصيب الثمار كذلك يكون الجلوس في الظل مع تناول الثمر في الجنات والبساتين من أعظم ما يرغب فيه. فكان المخلفون فريحين بهذه الدنيا الفانية التي زالت عنهم وزالوا عنها كما زالت عن غيرهم وزالوا عنها. ذمهم الله على قعودهم، على فرحهم بالقعود، وليس أمر المعصية بهين فكيف بالفرح بها. ولذا ذكر أهل العلم أن فرح الإنسان بالمعصية حين يعصي الله عز وجل أشد من فعلها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على فرحهم بالقعود. قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فالإنسان الذي يرى نفسه قد ظفر حين عصى الله عز وجل، حين يرى لذة هذه المعصية غنيمة يغتنمها وينسى عاقبتها والعياذ بالله، فذلك من أعظم الخطر، وذلك يغلظ به الذنب وتشتد به العقوبة، وربما أعقب نفاقا في قلبه بسبب فرحه بالمعصية. ففرح الإنسان بمعصية الله عز وجل وكراهيته لطاعة الله من علامات النفاق، ويعقب والعياذ بالله بها نفاقا في قلبه إلى يوم يلقى الله، ونعوذ بالله من ذلك. فلم يكن ذمهم فقط على أنهم تخلفوا، بل كان على أنهم فرحوا بتخلفهم لمقعدهم خلاف رسول الله، ولم يكن ذمهم فقط على أنهم لم يجاهدوا، بل على أنهم كرهوا أن يجاهدوا، بل منهم من خرج في الجهاد ولكن كارها. فليس الشأن أن تعمل الطاعة فقط، ولكن أن تعملها بحب وانشراح صدر وإقبال على الله عز وجل. فكم من مطيع في الظاهر لا يكتب له من طاعته إلا التعب والمشقة فيها، ولم يجد لذتها، ولم يجد راحة القلب فيها، واطمئنانه بذكر الله عز وجل الحاصل فيها. وكم من تارك للمعصية متحسر على فواتها يكتب له والعياذ بالله كأنه فعلها، يكتب عليه كأنه فعلها، فهما في الوزر سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من قال لئن أعطاني الله مثل ما أعطى فلان، أي الذي لا يعرف لله عز وجل حقا ولا يصل فيه رحمه ويصرف هذا المال في معصية الله، فيقول لو أن الله أعطاني كما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. فأمر القلب أمر عظيم الأهمية، ولذلك لا بد أن يهتم المؤمن بحال قلبه، وينظر عند فعله المعصية وعند فعله الطاعة، وعند تركه المعصية وعند تركه الطاعة، كيف يكون حاله وكيف يكون عمل قلبه. فالمؤمن إذا ترك الطاعة ولو عاجزا عنها كان حزينا، كما سمعنا الآيات التي قرأناها أن أهل الإيمان الذين مدحهم الله لأنهم لا يجدون ما ينفقون ومع ذلك هم ناصحون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا ترك المؤمن الطاعة لغفلة لتقصير لنقص في حاله فإنه سرعان ما يتدارك ذلك بالندم، ويشعر بألم فقد الطاعة، ويشعر بالضيق لا يستطيع الحياة بدون طاعة الله سبحانه وتعالى، فيغتم ويهتم ويكرب، يصيبه الكرب لأنه ترك الطاعة أو لأنه فعل المعصية. وإذا فعل المعصية لم يفرح بها أبدا، بل يظل متنكدا، يظل في ضيق وكرب، لأنه يستشعر أولا عاقبتها الحالية، يعني أثرها في قلبه، فهو يجد وحشة في القلب، ويجد ظلمة فيه، ويجد ضيقا في صدره بسببها، وهذا كله ينبئه عن عواقبها عند الله عز وجل، وهذا من أعظم دوافع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يستقر له حال حتى يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالعودة إلى الله. وأما أصحاب القلوب الميتة والعفنة المنتنة فهي التي تفرح بمعصية الله، لأنها تجد فيها اللذة الظاهرة التي هي من جنس لذة البهائم أو من جنس لذات الشياطين، وعند التأمل تجدها هي ولذة الجربان الجرب الذي يجد لذة من تقطيع جلده من شدة الحكة ويتلذذ بذلك مع أنه يضر نفسه، تجدها من جنس واحد، بل ربما الفرح بمعصية الله عز وجل أشد خطرا وأشد ضررا، إذ هذا الذي يحك جلده يقطع جزءا من بدنه ويضر نفسه في عاجل الدنيا، أما الذي يفرح بمعصية الله ويفرح بترك طاعة الله ويفرح بالتخلف عن طاعة الله عز وجل من جهاد أو دعوة أو عبادة أو نفقة في سبيل الله أو أي نوع من أنواع الخير، يدمر قلبه، يقطع قلبه، يقطع حياته الحقيقية، ويمزق مآله ومصيره أبد الآبدين، نعوذ بالله من ذلك. فتأكد أن هذه اللذة فعلا من أضر أنواع اللذات على الإنسان، والعجب أن الإنسان يستمرئها وأنه يحصل له بها سكر حتى لا يفيق وينتبه للذة الحقيقية، كما تفعل المخدرات تماما حتى تشعر الإنسان بالشبع وتشعره بأنه لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا كسب ولا شيء، وتجعله والعياذ بالله من يعني أسوأ دركات في أسوأ دركات المجتمع، إنسان عالة على غيره يعيش في الوهم والخيال ويضر نفسه أعظم الضرر، يتناول السم وهو سعيد به فرح والعياذ بالله، ولذلك لا يتطلع إلى اللذات الحقيقية التي يتطلع إليها الناس، أعني في الدنيا في الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك، لا يتطلع إلى شيء من ذلك، يكتفي بالوهم والخيال. فهكذا لذة الإنسان بالمعصية تمنعه من أن يعرف اللذة الحقيقية في العبودية لله عز وجل، ولذة العبادات شأن يعني أدركه أهل الإيمان، ولذلك بذلوا في سبيل الله عز وجل وضحوا في سبيل الله، لأنهم فعلا يجدون لذة هي أعظم من أن يبخلوا على أنفسهم بشيء في سبيل تحصيلها، فضلا لأنها أيضا تنبئهم بما أعد الله عز وجل لهم من اللذات في الدار الآخرة. لذلك أقدموا على بذل النفوس والأموال والأهلين وكل ما يؤلم تحملوه في سبيل الله، لأنهم وجدوا فعلا لذة، بل قدر الله عز وجل أنه كلما زاد الألم زادت اللذة. عجيب شأن أهل الإيمان، العبادة التي يبذلون فيها جهدا يجدون فيها لذة أعظم. ولذلك ليس المقصود طبعا أن يعذبوا أنفسهم ولا أن يتألموا يؤلموا أنفسهم، ولكن ما كان في طاعة الله عز وجل من ذلك، ويكون فيه الألم. نحن لا نطلب الألم ولا نطلب تعذيب النفس، ولكن ما شرع الله عز وجل من ذلك يجد الإنسان فيه لذة وفرحة، كصيام مثلا، أنت لا يشرع لك أن تصوم بالليل لتجد لذة، وإنما تصوم بالنهار فعندما تفطر تجد فرحة، ولم يشرع لك مثلا أن تقوم في غير الصلاة كمن نذر أن يقوم ولا يقعد، ولكن شرع لك أن تقوم في الصلاة، فأنت لا تقصد التعذيب، ولكن ما وقع من ألم أثناء العبادة كمثلا ألم جرح الأبدان وفقد الأوطان وفقد الأحبة وفراق الأحبة في الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله وفيما يصيب الإنسان من بلاء بسبب طاعته لله، فشك أنها شيء مؤلمة، ولكن يدعو الله عز وجل فيها لذة لا تدانيها لذة وفرحة لا تدانيها فرحة. ولذلك أقدم أهل الإيمان على ذلك. غاب أهل النفاق والعياذ بالله وأهل الكفر والفسوق والعصيان عن اللذات الحقيقية لهذه اللذات العجيبة الدنيئة الحقيرة، فرحة لأنه يجلس في ظل يأكل ثمرة، كم تبلغ هذه اللذة، يجلس في ظل في طيب الظلال والثمار، ويترك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويترك نصرة الإسلام، ويترك تأسيس هذه الدولة الإسلامية التي دخل الناس بسببها إلى يوم القيامة في دين الله أفواجا. فأي لذة هذه؟ لذة أكل ثمرة في جو عند التأمل لا بد أن يكون مليئا بأنواع المنغصات، ولا شك، ولا بد أن الذي يجلس في الظل لا بد أن يمشي أحيانا في الشمس، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والذي يأكل من ثمرة سوف يشبع منها ويملها بعد حين. وتحمل الصحابة رضي الله عنهم بالقيظ والعطش والجوع وخطر الأعداء كان ألذ عندهم مما وجد المنافقون وفرحوا خلاف بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تتضمن معاني إيمانية عظيمة الأهمية، تتضمن الإرشاد إلى قضية أعمال القلوب، وأن الله سبحانه وتعالى يذم على عمل القلب أعظم مما يذم على عمل البدن الذي في معصية الله عز وجل، كما ذكرنا ذمه الله على الفرح بمقعدهم خلاف رسول الله، وعلى كراهيتهم أن يزاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهناك من لم يخرج للجهاد وكان حزينا على تركه فكتب من المجاهدين وجعل منهم بنيته وسعيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. وكما ذكرنا هناك من يفعل المعصية فيتألم بسببها ويضيق حاله ويضيق صدره ويندم أشد الندم، فيكتب الله له من حسن التوبة ما يرفع بها قدره إلى منزلة ربما كانت أفضل مما كان عليه قبل الذنب، وربما يأتيه يعني بسبب توبته وصدقه مع الله عز وجل من انواع الواردات ما يجعل هذا اليوم الذي يتوب الله عليه فيه من الذنب خير يوم منذ ولدته امه، وذلك لانه فتح الله له بسبب انكساره وضيق صدره بالمعصيه من ابواب الخير ما يزيد على ما كان يعمله لو انه فعل الطاعه وترك المعصيه. والله عز وجل له الحكمة البالغة في أعمال القلوب وأحوال العباد، وهو يقسم الأرزاق ويقسم الأعمال في قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وأما نهي هؤلاء عن الخير وتحذيرهم من التضحية والبذل في سبيل الله، فقد ذمهم الله عز وجل على ذلك أعظم الذم، وبين أن عاقبتهم إلى النار التي هي أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كانوا يفقهون لما قالوا ذلك، أو هل فقهوا فعلموا أن عذاب الآخرة أعظم وأشد خطرا من عذاب الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: بل أشد حرا من النار، نار جهنم أشد حرا من النار، وليس فقط أشد حرا من الصحراء التي يقطعونها. يقول كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. أخرجاه في الصحيحين، ونعوذ بالله. وفي رواية: كلهن مثل حرها. 69 جزءا كلهن مثل حرها، كلها مثل حرها. يعني لو أن الله عذب الناس بنار الدنيا لكانت كافية، لو أن الله عز وجل توعد الناس بأن يدخلهم نارا هي مثل نار الدنيا لكانت كافية. فإن ألم الحرق من أعظم، أو هو أعظم ألم يجده الإنسان في الحقيقة، من أعظم الآلام التي يجدها الإنسان ألم الحرق. وسبحان الله لا يحتمله الإنسان إذا كان يعني يجاوز مثلا ثلث البدن، لا يحتمله أياما وليالي معدودة. الإنسان الذي حرق أكثر من 30% من جسمه ولو درجة ثانية، وليس لا يلزم يكون درجة ثالثة، لا يعني يكون شبه ميؤوس من استمرار حياته. إنسان أصيب بحرق، الحرق ده سبحان الله إن هو سيتعرض الجسم فيه لعدة ثوان من اللهب فقط، يعني عدة ثواني لا تتجاوز ربما 10 أو 15 ثانية من تعرض للنار، تؤدي إلى حروق شديدة بجسم الإنسان ربما تصل الدرجة الثالثة، والدرجة الثانية على الأقل ثانية أو ثانيتين تكون من الدرجة الأولى. فوق 30% من جسم الإنسان من جلد الإنسان يحترق، لا يتحمل الحياة أياما معدودة وتنتهي حياته. والله إنها إن كانت لكافية، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. فكيف بهذه النار التي أعدها الله للكافرين، فضلت عليها 69 جزءا، يعني هي اكثر من، او هي 70 جزء من نار هذه النار، جزء من 70 جزء من نار جهنم، ونعوذ بالله من ذلك. وروى الامام احمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا ايضا اسناد صحيح، يعني لولا انها جعلت على هذه الدرجه من الحراره اللي ربما تصل الى يعني داخل اللهب نفسه، ربما يكون يعني بضعه مئات من الدرجات المئويه، يعني داخل اللهب النار نفسه بضعه مئات من الدرجات المئويه، فلولا ذلك لما انتفع بها احد. فعلا ده احرقت كل شيء في ثوان معدوده. لو ان درجه حراره النار اضعف ذلك، اضرب مثلا مئات دي أو كل 1000 مثلا ده في أعلى الأشياء في 70 ضعفا لكان لا يمكن أن ينتفع الإنسان بها. ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. كان يتأمل ذلك حتى يدرك. اللي كان بعض السلف يجعل النبت تذكرة يدخل أصبعه في السمع لحظيا دون أن يحترق، لا يشعر أن يحرق نفسه، ولكن يدرك أن فعلا ثانية واحدة الكهرباء اللي يعذب بها الظلمة الناس يعني هي ثوان معدودة، تحرق أو السيجارة مثلا التي تطفأ في جلد الإنسان ثوان معدودة، أقل من ثانيتين أو 3 ثوان لا يحتملها الإنسان. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. فأي عذاب ينتظر الكفرة والمنافقين؟ روى الإمام أبو عيسى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. نعوذ بالله. الحديث رغم ضعفه إلا أن جهنم مظلمة، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، وهم فيها صم وبكم والعياذ بالله وعمي. نعوذ بالله من النار. فنار جهنم مظلمة لا ضوء فيها، ليس إلا العذاب، سوداء مظلمة. وقد أشار الترمذي إلى ضعفه. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أنس مرفوعا لو أن شرارة بالمشرق أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. لو أن شرارة فقط وقعت بالمشرق لوجد أهل المغرب حرها. أيضا فيه ضعف. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. غريب، فيه بعض المجاهيل. نعوذ بالله من النار. وهذا أن عذابهم بالتنفس مذكور في القرآن، قال عز وجل لهم فيها زفير وشهيق. فهم يعذبون بالنفس، ليس فقط يعذبون بالأكل والشرب والسلاسل، يعذبون بالطعام، يعذبون بالشراب، ويعذبون بالملابس التي يلبسونها، يعذبون بالأغلال في أعناقهم، بالسلاسل التي يسلكون فيها، يعذبون بالنفس. نعوذ بالله. وهم لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فكل لحظاتهم في النار عذاب. نعوذ بالله من النار. وروى الأعمش عن النعمان عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. الشراك اللي هو سير النعل، زي الشباشب اللي لها يعني سيور، فهذا سير النعل، النعل بالنار والشراك بالنار. قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دباغه كما يغلي المرجل، الإناء الذي يغلى فيه الماء أو الطعام. قال كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجه في الصحيحين. أعوذ بالله من ذلك. هذا من عذاب النفس الشديد أن يتصور الإنسان أنه أشد الخلق ألما وعذابا، هذا عذاب معنوي بالإضافة إلى العذاب الحسي. وإذا غلى دماغه نحن لا نحتمل، إحنا ثلاث درجات حرارة مئوية زيادة تخلي الإنسان عاجز عن الحركة، ثلاثة ما هو حرارة 37، لما يوصل درجة 40 يبقى عاجز عن الحركة فعلا ولا يستطيع، لو وصل 42 خلاص يموت الإنسان، يحصل في مخ الإنسان يعني تغير في بروتينات المخ ويؤدي إلى هلاكه. يعني إذا استمرت درجة الحرارة فوق 42 دي، ولو درجة على ذلك ما تلاقيش يعني في الترمومات أكثر من 42، لأن الإنسان لا يحتمل هذه الدرجة، ثلاث خمس درجات زيادة عن إيه؟ عن درجة الحرارة العالية. فتخيل أن يغلي دماغه والعياذ بالله. تصور هذه المعاني الأحاديث التي نتلوها وربما لا نتخيلها، نعوذ بالله. والموضوع في رجليه فقط، فيغلي دماغه، يغلي مخه من شدة حرارة النعلين، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يرى أنهم أنه أشدهم عذابا. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط مسلم. وقد وردت أحاديث أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو في صحيح مسلم أيضا، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه. قال: والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. لظى اسم من أسماء النار، لأنها تتلظى غيظا على الكافرين، فليس أنها نار بلا مشاعر، بل نار تتغيظ وتتلمر وتتلظى على الكافرين، تريد أن تثيمهم سوء العذاب. يعني مع كونها جمالا إلا أن لها إدراكا، فالله يجعل وتتغيظ عليهم إذا ألقوا فيها سمعوا تغيظا، إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا والعياذ بالله، فيسمعون تغيظها عليهم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، شوى جلد الوجه والعياذ بالله، فهي تنزع جلد الوجه لأنها تحرقه حرقا تاما فينزع عن وجه الإنسان، ونعوذ بالله، ويبقى بلا جلد ويجدد جلده مرة أخرى ليعذب. نزاعة للشوى لجلد الوجه. وقال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصب من فوق رؤوس الكفار وأهل النار الماء الحار الذي يصهر به ما في بطونهم به، يصهر به ما في بطونهم والجلود تصهر كذلك، ولهم مقامع من حديد. المقمع مرزبة من حديد يضرب بها الفيل على رأسه فينقمع، فلهم مقامع من حديد يضربون بها على وجوههم فيذلوا إهانة لهم وإذلالا واحتقارا. قال تعالى: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لا يخرجون من غم أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فلا مخرج لهم ولا نجاة لهم. وهذا من أعظم أسباب العذاب المعنوي أيضا، أن يكون الإنسان على وشك أن يأمل أن يتخلص من غم فيرد، فيكون هذا أشد عليه مما لو أنه كان مستمرا على حال واحد، يؤمل في الخروج ولا أو يريد أن يخرج ويتحول عن غم فيعاد إليه مرة ثانية ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا من المعجزات العلمية في القرآن، وذلك أن جلد الإنسان إذا احترق تماما وصار فحما لم يجد الإنسان ألما للحرق ولا لغيره، لأن أجزاء الإحساس موجودة أو مراكز استقبال الإحساس بالألم موجودة في جلد الإنسان، فإذا احترق احتراقا تاما لم يجد ألما. فبين الله عز وجل أن احتراقهم هذا وعذابهم يجدد الجلد بعده، إذا احترقوا احتراقا تاما أعيد لهم جلد آخر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا، ولكنهم كما قال الآخر، كما قال الشاعر يعني: كالمستجير من الرمضاء بالنار، يستجير من الرمضاء للحجارة الساخنة في الحر، الصخور الساخنة في الأرض يستجير منها بالنار، يعني يأتي الذي هو أشد والعياذ بالله، وليس هذا بحال العاقل. وقال الآخر: عمرك بالحمية أفنيته خوفا من الباري والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. يعني أنت خايف من الحر وخايف من البرد، عمال تحتمي من الحر وتحتمي من البرد، أفنيته من أجل البحث عن يعني ملابس الصيف وملابس الشتاء ونحو ذلك، كان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. يقول ثم قال تعالى جل جلاله متواعدا هؤلاء المنافقين على طنيعهم: على طنيعهم هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن أبي طلحة لابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا. فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا، نعوذ بالله. أهل النار في بكاء لا ينقطع، عذاب نفسي فظيع، لأنهم يندمون أعظم ندم، فاتهم كل خير، حل بهم كل شر، ويبقون فيه أبدا الآبدين، فيبكون يعني دموعا ثم يبكون دما ولا ينفعهم البكاء ولا يضر الله. ومع أن الدنيا لا يضحك فيها على الدوام، لو ضحك الإنسان الدنيا من أولها إلى آخرها لكانت قليلة، فكيف وهو ولا يضحك إلا لحظات معدودة، وفي غير هذه اللحظات يكون له لابد من غضب وبكاء وحزن وهم. قال تعالى: فليضحكوا قليلا أي في الدنيا، وليبكوا كثيرا أي في الآخرة. يقول: إذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا أي بدأوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو زيد والحسن وقتادة وربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت، لو أن سفنا أجريت في مجال الدموع التي تجري فيها الدموع ثم الدماء لجرت من كثرتها ولتضخم أصحاب النار. نعوذ بالله من ذلك. الإنسان يتباكى يعني يستحضر البكاء لأجل أن يبكي بعد ذلك صادقا. فالإنسان طالما لم يكن مرائيا كان تباكيه وفعله ما يؤدي إلى بكائه وتذكره ما يؤدي إلى بكائه كان أنفع له. يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تشيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتشيل الدماء، يعني يبكون دما فتقرح العيون. نعوذ بالله. فلو أن سفنا أزليت فيها لجرت. ورواه ابن ماجه الشيخ الألباني صح حديث رغم أن فيه يزيد الرقشي وهو ضعيف. وروى الحافظ أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا عن زيد بن رفيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. أعوذ بالله. والظاهر أن الجواب على ذلك إن الله حرمهما على الكافرين. أعوذ بالله. يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها، يعني الدار دار الدنيا التي من يبكي فيها يرحم، من يبكي فيها من خشية الله يرحمه الله عز وجل. فيستغيثون بأهل الجنة ومنهم الآباء لأنه ما من أحد إلا وله أب مسلم، فنوح عليه السلام أب البشرية بعد أبيهم آدم، وغالبا ما يكون أيضا لهم أبناء قد أسلموا، وهؤلاء والعياذ بالله يعني أيضا لهم أمهات قد أسلموا، فينادون يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش. أعوذ بالله من النار. نسأل الله العافية. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. رحمكم الله. قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لم يظلمهم الله عز وجل. هذه الآية صريحة في بكاء أهل النار وفي كربهم الذي هم فيه، يعني لذلك يبكون أعظم البكاء ولكنه بكاء طويل لا ينقطع ولا يتوقف. نعوذ بالله من النار. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم. قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن جزاء السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وفي عمرة الحديبية قال عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الآية، هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن المنافقين لم يتصدروا أبدا في جهاد ولا إمارة ولا فتية ولا علم، لأن الله قال: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وإنما كان يخرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين وليتعلموا منه، فهؤلاء فارقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لم يتصدروا في المجتمع المسلم الأول لجهاد ولا لتعليم ولا لدعوة ولا لحسبة ولا لأمر، وإنما نبذوا في المجتمع الأول، وكانت جماعاتهم يعني بعضها يعني يقترب من بعض لكن دون أثر على المجتمع المسلم لما ذكرنا. فيجب الحذر من المنافقين، يجب أن يحذر من أن يظن أن خروجهم في قتال العدو نافع، بل هؤلاء دائما ضررهم عظيم. كثير يسأل: لو أن المنافقين قاتلوا الأعداء، نقول: لا ينبغي أن نقاتل معهم، فإن الله عز وجل حمى المجتمع المسلم وقى المجتمع المسلم شر خروج هؤلاء، وكانوا قلة منبوذة لا تتصدر، فكيف إذا كانت متصدرة ظاهرة قائدة؟ الكلام لها والأمر والنهي لها، ذلك من أعظم الضرر. وهم والعياذ بالله ينافقون نفاقا مؤلما أشد من نفاق الكاتمين لنفاقهم في العهد الأول، ونسأل الله العافية. فإذا تصدر المنافقون لقتال الأعداء ما كانوا إلا وبالا على الأمة، كما دل عليه قوله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ولذلك لا يفرح أهل الإيمان بقتال المنافقين، لأنهم يعلمون غايته ونهايته والعياذ بالله. ولذلك أيضا لا يصدرون في فتية وعلم، بل تصدير هؤلاء والثقة بهم من أعظم الضرر على المجتمع. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إهانة، كما ذكر ابن كثير، تعزيرا لهم، تعزيرا لهم عقوبة. ثم علل ذلك بقول: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وعيد شديد والله يخافه المؤمن على نفسه من أن يقعد مرة عن الجهاد الواجب، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب، أو الدعوة إلى الله الواجبة، أو أي واجب من الواجبات، فيعاقب بأن لا يقبل منه هذا العمل بعد ذلك، وأن يحرم منه بعد ذلك، وأن يمنع منه بعد ذلك. نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: فاقعدوا مع الخالفين. هذا الأمر أمر كوني قدري. يقول، قال في الحديبية: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى: فاقعدوا مع الخالفين، قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. قال قتادة: فاقعدوا مع الخالفين، أي مع النساء. قال ابن جرير: هذا لا يستقيم، لأن جماعة، لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، إذا كان الخالفات يعني، ولو أريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. فاقعدوا مع الخالفين هو كما ذكرنا أمر قدري، أو أمر للإهانة، ليس أمرا للوجوب، ليس أمرا للاستحباب، ليس أمرا للإباحة، وإنما هو أمر للإهانة، وأمر للتحقير، وأمر للتصغير ونحو ذلك، والله أعلم. فهو أمر لغير الوجوب والاستحباب والمشروعية. ولوجود الضرر من خروجهم، ولوجود الضرر من خروجهم. ولو علم إنسان منافق يشق الصف ويفرق الكلمة ويوالي الأعداء لمنع من خروجه، لأن الله ما أمر بهذا الخروج، إنما أمر بخروج يخلص الإنسان فيه نيته لله وينصر دين الله عز وجل. فإذا لم يخرج بهذه الطريقة منع من الخروج. فقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. كلام ابن كثير رحمه الله حكم عام بمعنى وفي من علم نفاقه. كيف نعلم النفاق؟ من الصفات الظاهرة، من إرادة التحاكم إلى الطاغوت، من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من التكاسل عن الصلاة، من أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها قعدوا معهم ولم يقوموا حتى يخوضوا في حديث غيره فهم مثلهم والعياذ بالله. الذي من التربص للدعوة لينظر من ينتصر، فإذا انتصر الكفار كانوا مع الكافرين، وإن انتصر أهل الإيمان أظهروا أنهم مع أهل الإسلام. فهذا من أحوال المنافقين التي تتكرر وتعرف. فمن عرف عنه الزندقة فالكفر الأكبر وإن كان ينتسب إلى الإسلام. وهذا عند التأمل في واقع الحياة تجده والله ظاهرا. فكم من الناس اليوم ينتسب إلى الإسلام وهو يصرح بأنواع الكفر والردة والعياذ بالله، ويزعم أنه من أهل الإسلام، ويصرح بمساواه الملل وأن الكفار كالمسلمين، بل لا يورد عنده كافر لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم من تفضيل آراء البشر على شرع الله عز وجل، بل يعادون شرع الله، وليس أنه فقط يعني مجرد تفضيل من جهة، بل يحرمون الشريعة، يرون الدعوة إلى الشرع والعياذ بالله وإقامته إنما هي دعوة منكرة والعياذ بالله. من أن إظهار أنواع الشرك باسم يعني حب الصالحين مثلا، أنه يغالي فيهم ويعبدهم من دون الله، الزندقة كثير والعياذ بالله. فإذا ظهرت الزندقة من إنسان ظهر النفاق، فعند ذلك لا يصلي الإنسان على أحد منهم أبدا ولا يقوم على قبره. وإذا كان من عرف في بدعة أو ضلالة لا يصلى عليه، فالذي عرف بالزندقة أشد، وهو كما ذكرنا النفاق إذا أظهره صاحبه، الزندقة نفاق أظهره صاحبه. في قوله تعالى: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، دليل على شرف الاشتراك في مقاومة الأعداء وفضيلة المشاركة في مدافعة أهل الباطل وإن أصاب الإنسان ما أصابه. ولذلك من أسباب قوة الإيمان وجود المدافعة ووجود صراع بين الحق والباطل. وسبحان الله، يعني شرف الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خرجوا معه وقاتلوا معه العدو. فنحن قد نكره وجود من يدعو إلى الشر، ونحن نكره ذلك فعلا يجب علينا، ولكن يقدر الله من وجود الدعوة إلى الشر والنهي عن الخير من أسباب قوة أهل الإيمان في إيمانهم، ومن شرفهم أنهم ينصرون الدين في وقت يتخاذل الناس فيه عن نصرة، وينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في وقت ترك الناس هذه النصرة، فيكون ذلك شرف لهم. ونعوذ بالله من أن نكون من الخالفين أو مع الخالفين. ففي قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا في من ثبت نفاقه وظهر نفاقه كما ذكر ابن كثير. وفي الآية دليل على استحباب القيام على القبر بعد الدفن يبقى مدة يدعو للميت. روى البخاري عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله. حد فاكر اسمه ايه؟ الحباب. نعم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عبد الله. اذا كان يقال عبد الله ابن أبي أبا وابو ايه؟ ابو حباب، كان كنيته ابو حباب. فقال: جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه قميصا يكفن فيه اباه فاعطاه، ثم سأله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما خيرني الله. فقال: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هو عمر الان فهم من لن يغفر الله لهم ان الصلاه بلا فائده، والصلاه اذا كانت بلا فائده فهي منهي عنها، لانها الصلاه لا تكون الا عباده، لا يمكن ان تكون مباحه، وانما ما بين ان تكون بعباده وبين ان تكون منهيا عنها. ففهم هو رضي الله عنه انه طالما لم ينفعه الاستغفار 70 مرة وانه لا يغفر الله له ان ذلك منهي عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس ناهيا وانما تخيير، والله اعلم. قال: وسازيده على 70. فجوز بمفهوم المخالفة أن يكون ما فوق 70 يختلف عن ايه؟ عن 70. ووعد النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبين أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلاف الأولى، ولكن حصل من ذلك من أنواع الخير والتشريع للأمة ما علمت به هذه الأحكام، فكان فيه الخير بأنواعه المختلفة. وكذا رواه مسلم. رواه البخاري عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به، وقال: فصلى عليه وصلينا معه، وأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام فوق 70، واستغفر له الصحابة رضي الله عنهم، فيهم أفاضل من شهد الله لهم بالجنة وعلى ظهر الأرض ولم يقبل الله عز وجل شفاعتهم. إذ النفاق داء عضال لا ينفع معه شيء. يقول هكذا رواه الإمام أحمد. وقد روى من حديث عمر بن الخطاب نحوه نفسه أيضا من نحو من هذا. فروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه وقام مراعاة لابنه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا بعدد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه فقال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم الآية، أي لو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. في الرواية: لما احتمل الأمر زيه قال: سأزيده على 70. الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل الأمر عنده، فلما جوز أن يكون هناك مفهوم مخالفة زود زاد بالفعل. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت إلى جرأتي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فلما صلى رسول الله قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. هكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن الزهري بمثله. قال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. يعني عد عمر رضي الله عنه اقتراحه ذلك جرأة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، وجعل الله فيها من الحكم والأحكام والمصالح ما لم يكن يظهر لو لم يفعل ذلك. وروى الإمام أحمد عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك توضح أن إكرام ابنه عبد الله بن عبد الله كان هو السبب. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته. قال أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته وتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصا. رواه النسائي. وروى البخاري عن جابر قد كلم قبل أن ألبسه قميصا لأجل ماذا؟ لأنه كسى العباس يوم أسر ببدر ثوبه لأنه كان جشيما. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. والله أعلم. وروى الإمام أبو بكر البزار عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. زاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره. قال فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إسناده لا بأس به وما قبله شاهد له. وروى الإمام أبو جعفر الطبري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله ابن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حديث ضعيف فيه يزيد النقاشي وهو ضعيف. طبعا هذا يخالف لأنه لو كان جبريل أتى إليه قبل أن يصلي لما صلى، والأحاديث في الصحيحين أنه قد صلى عليه. لعل اختلط على يزيد وهو ضعيف الحفظ، اختلط جبريل على اختلط عليه جبريل بعمر. فقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود. حب اليهود كان هو السبب. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى سبب المرض الذي أهلكه، لو أنه تاب إلى الله منه لا ربما كان سببا للتوبة. قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. والعياذ بالله محروم من التوبة. قال ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصا لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس فضرب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم به مكافأة له والله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان المنافقين، فإن كل أعيان بعض المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وروى أبو عبيد في كتاب الغريب من حديث قال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. قال بعضهم إن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع، يعني أرس عمر حذيفة قرص عمر. يقول ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم لاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك، وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحيح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عن عند قبر المؤمن إذا مات روى أبو داود عن عثمان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بفضاء أبو داود وهو صحيح. قولوا قول هذا الصفر. ما نفع عبد الله بن أبي لا الاستغفار ولا القميص الذي ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك موانع. الاستغفار أعظم من القميص. يعرف بعض في بعض المنافقين يعرفون شمام النبي عليه الصلاة والسلام وممن حولكم من أعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. قلنا نحكم ازاي؟ نحكم باللي ظهر منهم. هنعرف منافق ازاي؟ نلاقيه يتكلم بالنفاق والزندقة، يريد ان يتحكم بالطاغوت، يقول لك اليهود والنصارى احبينه، والعياذ بالله اهلكك حب يهود، هو يعلن انه بيحب اليهود والنصارى، هو بيعلن ان الشريعة ما تصلحش لهذا الزمان، هو اللي بيعلن ان هو لا يريد شرع الله، هو اللي بيعلن ان الشرك بالله والطواف بالقبور وعبادة اصحاب القبور هو ده الدين، والعياذ بالله. قول الله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إذا ثبت أن أهل النار صم وبكم وعمي كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر وإذ يتحادون في النار، بين النداء عام ودخص يسمعون ما يؤذيهم لا يسمعون سمعا ينفعهم، يتكلمون بما يؤذيهم لا بما ينفعهم، كلام يضرهم ويزيد في عذابهم. فصم وبكم عمر في الأصل يستثنى من ذلك ما ورد به الدليل وهو كلام لا ينفع صاحبه. صرف ذنوبا ومعاصي ولكنه لا يستطيع الندم لأنه لم يفكر في عاقبة الذنوب، يكثر من القراءة في عقوبة هذه الذنوب التي ارتكبها، ويمسك كتاب الله ويقوم يبكي لله عز وجل يا الله أن يرزقه الندم. حديث أنا سمعت يمنع الرجل الرزق من أثر ذنب يصيبه، يقول الحديث ضعفه الشيخ الألباني لكن أذكره للناس ولا أقول أنه حديث، لكن أذكره لهم على أنه أثر من الأثر لأن أعتقد أنه صحيح. نعم هذا الحديث الضعيف السند معناه صحيح، أما من عقوبة الإنسان أن يجد ضيقا على الذنوب أن يجد ضيقا في الرزق. ما هي كفارة الذي يأتي امرأته في الحيض؟ الذي يأتي امرأته في الحيض صدق بدينار أو نصف دينار، نصف دينار من ذهب واجب ودينار أفضل، يتصدق بدينار 4.25 جرام ذهب أو 2.8، هل هناك كفارة إذا أتى امرأته في دبرها؟ وهل يعتبر هذا الفعل ذنبا إذا تاب منه؟ يكون كمن يتوب من تاب كمن لا ذنب له، كل الذنوب يتاب منها بما فيها الشرك، فهذا يتوب إلى الله عز وجل منه، وإذا تركه توبة توبة نصوحا كان كمن لا ذنب له، ولا يعرف لهذا الفعل كفارة، وإن كان الأحوط أن يكفر مثل من أتى امرأة في حيضها. أختي تسأل هل عليها أن تخبر زوجها بعد العقد أنها تأخذ نوع من الفيتامينات الخاصة بالمعدة أو أي أدوية خاصة بالمعدة لا تستطيع الاستغناء عنها؟ لا يلزمها ذلك، الأمراض التي يلزم الإخبار بها هي الأمراض المنفرة المتعلقة بالمعاشرة الزوجية، وأما أمراض لا تتأثر بها المعاشرة الزوجية فلا يلزم. السل ربما يحصل منه ضرر بالمعاشرة، ومن هنا ينبغي الإخبار به إذا كان قائما، أما مرض السل إذا عولج وذهب فلا ضرر منه يعني فلا خطر لا يلزم، يعني السل لا إذا كان قائما الآن إذا كان ما زالت مريضة بهذا الدرن، أما إذا شفيت منه وولدت فلا يلزم. في أي عام هجري فرضت العمرة؟ المشهور أنها سنة 6. أي ناقة الملتزم من الكعبة؟ الملتزم ما أسفل الباب إلى الحجر الأسود. المسجد الذي بني قبل الهجرة في منى هو مسجد الخيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. يقول أنه صلى الظهر إماما في الركعة الرابعة سهى فسجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد لم ينبهه أحد المأمومين ثم سلم، بعد التسليم قالوا سجدت سجدة واحدة فقمت أتيت بركعة كاملة ثم جلست للتشهد ثم سجدت سجدتي سهو قبل التسليم ثم سلمت، حيث أني قد اعتبرت الركعة الرابعة باطلة لنقصان ركن وهو السجود. كان معنا نساء يصلين يفصل بيننا فاصل فلم ينتبهن لما حدث فسجدت سجدة أخرى بعد التسليم من الركعة الرابعة ثم جلسنا للتشهد وسجدنا سجدتي سهو ثم سلمت. ما هو التصرف الصحيح؟ تصرف النساء هو الصحيح. أخطأتم بزيادة الركعة لأن الركعة التي أتيت بها ركعة صحيحة ما إلى أن تركت السجدة الناقصة، فكان عليك أن تأتي بهذه السجدة الثانية من الركعة الرابعة وتتشهد وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام، هذا هو المشروع. طبعا تشهد النساء هم سلمنا السهو ثم سلم هذا خلاف الأفضل ولكن تصرف صحيح، إذا كانت هذه السجدة التي تركتها في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة فكان عليك أن تأتي بركعة رابعة، لأن هذه الركعة الناقصة في السجدة كملت من الركعة التي بعدها، لأن كل فعل وقع خلاف الترتيب يقع باطلا. عندما احنا هنا بنقول لك انت ليه كنت سجدت على طول، لانك لما جلست للتشهد وقع هذا التشهد ايه باطلا، وقع التسليم باطلا لانه خلاف الترتيب الواجب الركن في الحقيقة، فعليك ان تأتي بالترتيب الواجب ولا تلغي الصحيح، لانك قرأت وركعت ورفعت وسجدت الاولى كل ذلك ايه صحيح، والجلوس للتشهد قام مقام الجلوس بين السجدتين، فلن يبقى عليك الا السجدة الاخيرة. لكن لو كان في الركعة الاولى والثانية فوقع انت هيكون قام، القيام يقع ايه باطلا، والركوع يقع باطلا، والسجود الاول يقع باطلا، لغاية ما يجلس بين الايه السجدتين، يجلس الجلسة السجدة الثانية من الركعة نمرة كام اثنين مثلا او ثلاثة دي بعد الركعة اللي سهى فيها، فهنا اكتملت الركعة الاولى، يبقى كده بقى الركعتين بقى مجموعهم منه ايه ركعة واحدة، يبقى عليه انه يجيب ايه ركعة كاملة، لكن هو هنا في الاخيرة معلوش يجيب ركعة كاملة. لكن لاجل عدم العلم او هذا التأويل انت صلاتك صحيحة انت ومعك. عليكم السلام. شاب الى حد ما متمسك بالدين، ولكن في الايام الاخيره بدا يسرق بعض الطاعات وينظر لبعض الافلام، هذه المشكله انك فتحت بابا للشر، لن تستطيع ان تغض بصرك طبعا، اقطع هذا السبيل، اقطع الصحبه الفاسده التي دلتك على هذه الافلام، اغلق هذا الجهاز مطلقا، سواء دش سواء تلفزيون سواء فيديو سواء نت، لا تفتحه مطلقا، ما تقولش عايز اعمل فيه حاجه، 50 وجه للطاعه غير الجهاز ده، لا تترك نفسك ليجذبك الشيطان بعيدا، نسال الله ان يهدينا ويكسر الشيء. هل قول صدق الله العظيم عند الفراغ من تلاوه القران بدعه؟ المواظبه على هذا الذكر يجعل لازما عقب القراءه بدعه. عند العثور على شيء عيني او نقدي اذا كان ذا بال ذا قيمه يجب ان يعرف سنه قبل ان يتملكه الانسان، فاذا عرفه سنه جاز له ان يتملكه بعد ذلك. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد غلام الذي قتله الخضر انه طبع كافرا؟ طبع كافرا بمعنى لو كبر، وليس انه مولود على الايه على الكفر، لانه ابن والدين مسلمين، فانما طبع يوم طبع كافرا اي لو كبر. هل يجوز تحية العلم في المدرسة؟ تحية العلم امر مستورد عن الكفار، نحن نعظم شرع الله عز وجل، ولو كانت هناك راية لاهل الاسلام يقاتلون تحتها سعوا ان تكون مرفوعة، لكن لا يقفون امامها ويرددون هذا. سبح الله عند تحية العلم، كبر الله عز وجل. من تزوج فقد اكمل نصف دينه، فليتق الله في الشرط الاخر. لا، ليس هذا بحديث صحيح، وانما الذي ورد مع مقال فيه من اعانه الله عز وجل فقد اعانه على شطر دينه، اعانه يعني قد تيسر له نصف الدين، فاسباب الخير والطاعات ميسره، وليس ان الزواج نصف الدين بمعنى اللي ما اتجوزش يبقى ايه ناقص الدين، لم يكمل له نصف الدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله.